إن الحكم إلا لله. ثم أعلنها في نهاية كلامه أو في نهاية الحوار حواري معهم، إن الحكم إلا لله. الله سبحانه وتعالى الذي خلق والذي رزق هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فإذا أقررت له بالخلق وبالرزق والإحياء والإماتة، أخلاق أقررت لهم بذلك، فعليك ألا تقبل أن يشرع لك إلا هو سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، هذا قاله أيضا يعقوب عليه السلام وسيأتي لما قال إن الحكم إلا لله، هذا موجود في بكثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الله الخالق الرازق، هذا مقتضى الربوبية. يبقى مقتضى الألوهية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع سبحانه وتعالى.